بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فائدة: لا يثبت الملك للموتى إذ لا حاجة بهم إليه، ويثبت للأجنة في بطون الأمهات ولو كان نطفة أو مضغة أو علقة، لأنهم صائرون إلى الاحتياج إليه. يقول: لا يثبت الملك للموتى، يعني بعد موتهم لا يضاف إليهم شيء، أما ما كان ثابتا لهم من قبل فنعم، مات الميت عنده أموال وله حقوق، لا شك أن هذه منسوبة إليه، إلا أنه إذا مات وتلك الأشياء المملوكة له تنتقل انتقالا قهريا إلى ورثته، فحينئذ إذا مات ما يقال هذه أملاك فلان بن فلان، صارت أملاكا للورثة من بعده، لأنه قد صار إلى زوال عن هذه الدنيا، بخلاف الجنين فإنه يصير إلى حياة ويحتاج إلى ماله. الميت صار إلى زوال لا يحتاج إلى هذا المال، يحتاج إليه من بعده فينتقل إليه، ولا يقال ذلك إلا على سبيل الإخبار: هذه أموال فلان بن فلان، وهذه أراضي فلان بن فلان، وهذه بيوت فلان بن فلان بعد أن مات، فمجرد نسبة. أما تملك فإنه إذا مات انتقل كل ماله إلى ورثته، حتى المجنون منهم، حتى الطفل منهم، حتى الغائب منهم انتقل إليهم بنعمة. قال: ومن خلف تركة زال ملكه عنها بموته. هذا هو أراد هذا الكلام، أن يقول إن الإنسان يموت وهو يملك، قال إذا مات زال ملكه، زال ملكه عنها وصارت في ملك الورثة حسب سهامه. قال: ومن خلف تركة زال ملكه عنها بموته، إلا أن يكون عليه دين أو وصية، ففي بقاء ملكه وزواله ووقته اختلاف لأجل احتياجه إليه، أن يحتاج إلى الأجر والثواب. وكذلك أيضا الدين يحتاج أن يسدد عنه لتبرأ ذمته، فزالت ذمته مشغول. قال: فائدة: من الشرائط ما يعم التصرفات لافتقارها إليه ووقوف مصالحها عليه، ومنها ما يختص ببعض التصرفات لوقوف كمال مصلحته عليه، ومنها ما يشترط في تصرف ويكون مبطلا في تصرف آخر. فاستقصاء الأوصاف مبطل للسلم، لأنه مانع من تحصيل مقصود جميع الأوصاف وإنما أكثرها. قال: فاستقصاء الأوصاف مبطل للسلم لأنه مانع من تحصيل مقصود. فصحح في باب الحكومات، فصحح في باب الحكومات في حق المحكوم له والمحكوم به والمحكوم عليه لتحصيل المقصود، لتحصيله لمقصود الأحكام، ويجوز القرار إلى آخر. يقول هنا: من الشرائط ما يعم التصرفات، من الشروط ما يعم جميع التصرفات لافتقارها إليه، ومنها ووقوف مصالحها عليه، ومنها ما يختص ببعض التصرفات. يعني هناك شروط تعم جميع التصرفات، لا يصح ذلك التصرف إلا بذلك الشرط لافتقارها إليه، كالبيوع مثلا يشترط لها التراضي، هذا عام في جميع أنواع البيوع، لا تصح إلا بالتراضي، لا تصح إلا أن يبيع الإنسان ما يملك. قال: لافتقارها إليه ووقوف مصالحها عليه، كذلك أيضا في النكاح ونحوه. قال: ومنها ما يختص ببعض التصرفات، ببعض التصرفات كالوقف، كالوقف والهبة والعطية ونحو ذلك، يشترط الإنسان بعض التشرفات، الشروط الخاصة له فيها مصلحة أو لغيره فيها مصلحة، ولكن هناك ما هو شرط عام يعم جميع التصرفات، ليس لأحد أن يبطل تلك الشروط، وهي الشروط الشرعية التي تتوقف صحة تلك التصرفات عليها. وأما الشروط التي يختص بها بعض التصرفات، فهي الشروط التي من وضع المتعاقدين أو في شروط التبرعات كالوقف ونحوها. قال: ومنها ما يشترط في تصرف ويكون مبطلا في تصرف آخر. هناك ما يصح في تصرف ويكون باطلا في تصرف آخر، فهناك شروط في البيوع تصح لكن في النكاح لا تصح، والعكس تكون باطلة في ذلك الموضع. قال: ومنها طيب. قال: فاستقصاء الأوصاف مبطل للسلم لأنه مانع من تحصيل مقصوده، فصحح في باب الحكومات في حق المحكوم له والمحكوم به والمحكوم عليه لتحصيله لمقصود الأحكام. يعني إذا استقصي في الحكومات جميع الأوصاف يستقصى لأن له حق في ذلك، حكم له بشيء أو حكم عليه بشيء، فله أن يستقصي جميع الشروط بخلاف السلم. فيشترط مثلا أن يكون يقول مثلا: أسلمتك كذا وكذا بقدح من البر أو بقدح من التمر الخلاص إلى وقت الحصاد. ما يأتي ويقول: حبة صغيرة حبة كبيرة، حلو ليس بحلو، لونه مختلف. فاستقصاء جميع الأوصاف يكون مبطلا. قال: ويجوز القرار على عوض معدوم مجهول. يجوز القرار على عوض معدوم وكذلك أيضا على عوض مجهول. المقصود بهذا ليس المقصود بهذا القرض الذي هو الدين، وإنما ما يتعلق بالأرض ونحوها، فيجوز أن يكون ذلك على عوض مجهول وعلى عوض معدوم. وقال: وأما المزارعة والمساقة فعلى عوضين. يعني الآن القراض يتعلق بالأرض ويتعلق كذلك أيضا بالمضاربة ويتعلق بالمضاربة، فيجوز على عوض معدوم غير موجود الآن، وكذلك على عوض مجهول، لكن لا بد أن يكون مشاعا. أما مجهول جهالة أما فلا. الله أعلم لعله بنى على مذهب معين، وإلا فالقراض الذي يكون مضاربة، فالعوض المعدوم الذي هو غير موجود الآن، فيقول: لو تاجر لي بهذا المال وأعطيك من ربحه النصف، هو الآن معدوم لكن سيأتي ويتحصل. أما أن يكون مجهولا فلا. يعني شيء مجهول كيف يكون؟ لابد أن يكون على النصف، على الربع، على شيء معين، أو يعطيه أجرة معينة. إذا وجي على هذا التوجيه صح، أن يكون معدوم كونه سيحصل بعد أن يتاجر وبعد أن يربح، ويكون نصف لا أدري هل النصف هذا قليل أو كثير، قد يكون مثلا نصف يكون ربح مليون وقد يكون ربح 100,000، فهو لا أدري كم يكون ربح. لو وجي هذا التوجيه لبس صح فيستقيم. قال: وتجوز المزارعة والمساقاة على عوضين، أحدهما معدوم معلوم وهو عمل العامل. يعني معدوم الآن لكنه معلوم، يقوم بالسقي يقوم بالزرع، فهو بالنسبة للوقت الحاضر معدوم غير موجود لكنه معلوم. نحن نعرف أنه سيسقي هذه المزرعة، سيزرع فيها كذا وكذا. قال: والآخر مجهول معدوم وهو نصيبه من الثمر. معدوم الآن نعم، مجهول إذا وجهناه على التوجيه الأول يكون له النصف لكن ما ندري كم، قليل أو كثير. قال: وعمل الجعالة مجهول من جهة العامل معدوم، والجعل معلوم إذ لا حاجة إلى جهالته. يقول: عمل الجهالة مجهول من جهة العامل ومعدوم. الآن أقول: من رد علي بعيري الشارد فله 1,000. الآن عمل العامل الذي سيذهب ويحرص على أن يظفر بذلك مجهول، ما ندري كم يبحث عن البعير، يوم، أسبوع، شهر. كذلك أيضا يقول معدوم، يعني هو مجهول وكذلك أيضا معدوم عمله لأنه لم يعمل بعد، أنا أدري كم يعمل. كذلك أيضا أضاع إنسان مالا، قال: من وجد لقطتي، من وجد ضالتي الفلانية فله كذا وكذا. العمل من حيث الباحث الذي له الجعل أو الذي يستحق الجعل لا ندري كم يبحث، فعمله مجهول وكذلك أيضا معلوم في الوقت الحاضر. قال أما الجعل معلوم، أقول له كذا، حدث من وجد ضالتي فله كذا، من بنى لي الشيء الفلاني فله كذا، من رد علي العبد الآبق أو البعير الشارد فله كذا. قال وعمل الجعالة مجهول من جهة العامل، معدوم يعني غير موجود الآن. والجعل الذي هو المقابل معلوم، إذ لا حاجة إلى جهالته. قال ولا يصح تمليكه المنافع إلا مقدرة بعمل أو زمان أو مكان إلا في الوصايا. يقول لا يصح تمليكه المنافع إلا مقدرة بعمل أو زمان أو مكان. تمليك المنافع مثل ماذا؟ ما يكون في الإيجار، الإيجار تمليك منفعة. قال لابد أن يكون مقابل عمل أو يكون بزمان معين، يعني أقول أجرتك بيتي هذا مقابل كذا وكذا المدة الفلانية في المكان الفلاني. قال إلا في الوصايا، يوصي الإنسان منفعة بيته معين، يوصي له بشيء معين، فولو كان مجهولا لأنه يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. قال وتجوز العواري بغير تقدير لأنها مباحة، كإباحة ثمار البستان وأكل الضيفان وتقدير المنافع بالزمان. كيف تجوز من تقدير وقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، لا يجوز زيادة على ذلك، ولا تجوز إلا بخرصها، يعني يقدر المثمر أو الخبير أو الخراف هذه تساوي كذا وكذا. تجوز العواري بغير تقدير لأنه مباح، كيف؟ يقول كإباحة ثمار البستان. يعني العواري جمع، العواري جمع عارية ولا طب والعراية جمع يمعرية؟ طيب إن كان كذلك ويكون هذا يعني في العواري يعني ما يعار للشخص يجوز بدون تقدير، لا، لأن عقد تبرع فيعطيه أعرفك هذا الشيء الفلاني، ولا أقدر أسبوع ولا يوم ولا شهر ولا سنة لأنه تبرع. قال لأنه بحث، أي يجوز لي أن أعيرك كتابي، أعيرك دابتي، أعيرك سيارتي، أعيرك قلمي، أعيرك ثوبي، فتكون بدون تقدير. قال كإباحة ثمار البستان، يعني يأتي إنسان وعنده ثمار في بستان، قال ادخلوا خذوا لكم، كم يأخذ؟ بعض الناس يأكل ويملأ جيوبه ويملأ يعني أكياس معه، هو أباح له ما قدر ولا حد، أخذت كثيرا أخذت قليلا قد أباح له. قال وأكل الضيفان، بسط لهم سفرة وقال لهم تفضلوا، هناك من أكل كثيرا هناك من أكل لقمتين وقام، لا يحدد بقدر معين. قال وتقدير المنافع بالزمان، يعني لو قدر منفعة بزمن معين فله أن يستوفي. آتي وأقول لك سيارتي هذه أبقيها عندك أسبوع يشتغل فيها الليل والنهار أو يشتغل في اليوم مشوار، غير مقدر، المهم يحدد الزمان فينتفع في ذلك الزمان به بما شاء. بيتي هذا وضعته لك لمدة شهر، سواء ما يسكن في الأسبوع إلا مرة أو سكنه طيلة الشهر لأنه غير مقدر. قال وتقدير المنافع للزمان. قال والعمل شرط في الإجارة فبطل في باب النكاح، لأن الأجل في النكاح ممتد إلى موت أحد الزوجين، ولو قدر بأجل معلوم لبطل. يقول العمل شرط في الإجارة، يعني أجره يعني نفسه، قال فبطل في باب النكاح لأن الأجل في النكاح ممتد إلى موت أحد الزوجين. لا هو يعني كأنه يقول العمل شرط في الإجارة، يعني لو قال له يشتغل لمدة أسبوع لمدة سنة يشتغل لمدة شهرين لا بد من التحذير. لكن قال لو جاء يقول زوجتك ابنتي لمدة شهرين يبطل، لأن عقد الزواج لا موت أحده أو الطلاق، بخلاف العمل محدد لزمن معين وقت معين. قال والعمل شرط في الإجابة، لا بد أن يحدد. قال فبطلت إجابة النكاح لأن الأجل في النكاح ممتد إلى موت أحد الزوجين، ولو قدر بأجل معلوم لبطل. قال وتصرف المرء فيما سيملكه وابنه في التصرف فيه باطلان. يقول تصرف المرء فيما سيملكه، هو سيشتري الشيء الفلاني يقول لك بعته لك وهبته لك، ما قد ملكته بعده. قال إلا في باب القراض، في باب القراض الذي هو المضارب، فإن الإذن في بيع ما يشتري برأس المال نافذ. ما ستشتريه، يعني الآن أنا أعطيتك المال لتشتري فيه سلع معينة وتبيعها، أذنت لك أن تبيع تلك السلع التي هي غير موجودة الآن، لم تدخل في ملكي إلى الآن، فبع ثم اشتري ثم بع ثم اشتري، لأني أعطيتك المال لتضارب به. أنت ستأخذ المال تبيع وتشتري وتبيع وتشتري وتبيع وتشتري، فأنا قد أذنت لك في الشيء الذي لم يدخل في ملكي بعد، بخلاف الشيء الذي لم أملكه الآن أقول لك سأشتري السيارة الفلانية أنا أجرتها لك ما قد اشتريتها، أنا بعتها لك ما قد اشتريتها، لكن أقول لك قد أذنت لك أن تبيع هذا مالي ضارب به، بع واشتري، أذنت لك، أذنت لك بأشياء غير موجودة ولم تدخل في ملكي بعد، هذا يصح. قال وتصرف المرء فيما سيملكه مستقبلا وإذنه في التصرف فيه باطلا إلا في باب القراض المضارب، فإن الإذن في بيع ما يشتري برأس المال، لأني سلمت لك رأس المال وأنت ستشتري به أشياء فقد أذنت لك. قال نافذ إذ لا تتم مصلحة هذا الباب إلا بذلك. ولماذا أعطيتك المال إذن؟ لتبيع وتشتري وتربح. قال ما خص الشرع بابا من الأبواب بحكم خاص إما لمصلحة خاصة تتعلق بذلك الحكم، بذلك الحكم أو لدرء مفسدة خاصة تتعلق به. وقد وقف معظم العلماء على تلك المصالح والمفاسد، واختص بعضهم بكثير منها وخفي أقلها على الكل، ويعبر عنه بالتعبد، يعني الحكم، هناك أبواب معينة ما الحكمة منها، لماذا أحل الله كذا، لماذا حرم الله كذا، لماذا منع الله من كذا، لماذا أوجب الله كذا وكذا. قال بعض العلماء وقف على تلك المصالح وعرفها، وبعضهم خفي عليه ذلك وخفي أقلها على الكل، ويعبر عنه بالتعبد. وقال لا ندري، لماذا أحل الله كذا؟ قال تعبدا. لماذا أمر الله بكذا؟ قال طاعة لله ورسوله. لماذا حرم الله كذا وكذا؟ قال طاعة لله ورسوله. طيب لهم لا بد أن يعلن يكون معلوم، لأنه يحصل نزاع. أنا أقول من وجد بعير الشارد له ألف، ما أقول لمن وجد بعير الشارد له مكافأة. كم مقداره؟ قد يتعب هذا ويبذل وقتا كبيرا ما خاطر بنفسه، وبذل الوقت الطويل والعمل الكبير إلا طمعا في هذا الجعل، فإذا كان في النهاية قال هذا القلم له، طيب ما يساوي تعب ساعة، فلا بد أن يكون الجعل معلوما في جعله، لكن العمل مجهول ومعدوم. ما سبحان من وجد الضالة فله مكافأة أو له مبلغ من المال أو أعطيها عطية.